אני לא חופף נאי שחרר לסוף. אני רואה לסוף את סיפטור 40. סיפטור 40. אגב, פעימה. איך بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا أنت تجعله الحزن إذا شئت سهلا سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين تفضل مولانا ثم قال الناظم رحمه الله ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم بالدارين آمين وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله من بعده في كل عصر أقبله ثم انقراض عصر لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط الله أيوه علم أيوه أهلا بك انت فتح الكاميرا تمام لا انا فتح شفتيني شفتك طيب شفتي الخير ان شاء الله كله الله يخليك يلا يا مولانا وكل اجماع فحجة على من بعده في كل عصر اقبله ثم انقراض عصره لم يشترط اي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد ثالث وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبل ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد. هو في هذه الأبيات الأربعة تعرض لجملة من المسائل الأصولية في كل بيت من هذه الأبيات مسألة هي يبدأ الشارح في تفصيل الكلام عليها. تفضل. كان على قضية حجية الإجماع على العصر التالي، قضية هل يشترط انقراض العصر لانعقاد الإجماع أو لا يشترط، وما معنى انقراض العصر، قضية هل لهم أن بعد أن يجمعوا أن يرجعوا عن هذا الإجماع، قضية أيضا مخالفة المجتهد للإجماع المنعقد قبله، هيفصل الشيخ بقى الناظم الشارح هذه المسائل. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين آمين، يعني أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان. يعني أن الإجماع بتيجي يفصل بقى بيقول يعني أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان. فالإجماع إذا انعقد في عصر من العصور متى تبدأ حجيته؟ من وقت انعقاده، فهو حجة على من كانوا في هذا العصر ومن تلى هذا العصر دون من كان سابقا على هذا العصر، فهو حجة يعني ملزم على العصر الثاني التالي يعني كعصره. الضمير هنا عائد على إيه؟ عصر الإجماع. على الإجماع، يعني هو حجة في عصره وحجة على العصور التالية على هذا العصر إلى آخر الزمان، يعني لا يجوز أن يخرق إجماع قد ثبت انعقاده لأنه حجة. كما يعني أن الإجماع في عصره حجة على العصر الثاني كعصره إلى آخر الزمان، السلام ورحمة الله، تفضل يا بنات. كما يفيده قوله في كل عصر أقبل بألف الإطلاق. تمام. والمراد من كون الإجماع كعصره إلى آخر الزمان كما يفيده، يعني يفيد هذا المعنى الذي هو كما يفيده قوله. أيوة أنا بقول لسه، هذا المعنى الذي هو استمرار حجية الإجماع إلى آخر الأزمان، ده مستفاد منين؟ من قول الناظم، مستفاد من قوله في كل عصر أقبله. تمام؟ بألف الإطلاق اللي هي بتاعت أقبله دي اللي في الآخر. ألف الإطلاق دي معروفة، إيه هي ألف الإطلاق؟ الألف اللاحقة للقوافي، يسموها القوافي اللي إيه؟ فتحة فتحة الله يا سيدي. ايه تعريفها؟ الالف اللي هو الالف المنقيمة عن تنوين، الالف الملحقة للقوافي المطلقة. يلا يا علا قول لنا ثاني، ما نعلي ما نعلي، استني شوية علينا على الاخر. قول صوت واطي ليه كده؟ قولي بالراحة وأنا أقول وراكي. ألف يؤتى بها في آخر البيت الشعري لإشباع حركة الفتح. ها الكونكشن قطع ولا إيه؟ الاتصال قطع. قولي تاني. إشباع حركة الفتح بإيه؟ للضرورة الشعرية. ماشي. إيه؟ إيه؟ الفرق يعني؟ الفرق بين اللي أنت قلته واللي أنت واللي هي قالته؟ إن الكلام ده واضح. قول اللي أنت قلته تاني. الألف اللاحقة للقوافي المطلقة. متى يؤتى بها؟ ولماذا صارت ألفاً؟ ليه ما وقفناش على فكلام هنا؟ كلام بتاعك ده لطيف يعني، اللي هو ايه مثلا في سجع كده لطيف وبتاع لجذب الانتباه، لكن هي الكلام بتاعها اكثر دقة. بتقول ألف يؤتى بها لإشباع حركة الفتح او إشباع حركة الفتح فتنقلب ألفا، ويؤتى بها للضرورة الشعرية. مش عاجبك؟ صدق عليك الأشموني؟ الأشموني؟ اللي هو ألف اللاحقة للقوافي المطلقة. طالع على عيني وعلى راسي، ما قلناش حاجة يا مولانا. عاجبني طبعا. هو أنا قلت لك أنت كلامك غلط؟ أنا قلت ده كلام أدق. كما يفيده قوله في كل عصر. يعني انت لو قلت الالف اللاحقه اللي انت قلت دلوقتي، انت قلت ايه؟ الالف اللاحقه للقوافي المطلقه. الالف اللاحقه للقوافي المطلقه. انت لو عاوز يعني تفهم الطلاب الذين امامك الف الاطلاق من خلال هذا التعريف، وريني هتفهمنا ازاي. هل نشرح القوافي المطلقه؟ كويس. سأفهم يعني. فايه هي القوافي المطلقه؟ اشرحوا بقى، انا طالب عندك اهو، اشرحوا لي. يا سيدي بس قول، انا يا طالب امامك اهو، طلاب امامك اهو، اشرح لهم يعني ايه الالف اللاحقه للضروره للقوافي المطلقه عشان تفهمنا الف الاطلاق. نقول القوافي نوعين، قوافي مطلقه وقوافي مقيده. القوافي المقيده اللي اخرها حرف ساكن مع تمام الروي، أما القوافي المطلقة فهي القوافي التي آخرها حرف متحرك ويراد بها مد الصوت للترنم. فقد يكون بها ألف وقد يكون واو وقد يكون ياء. طيب يبقى إذن الركون إلى هذا التعريف المقدس، ما هو المقدس مش معناه قبيح، مقدس يعني تتعلق به قداسة، والقداسة التنزيه، واخد بالك؟ يعني في احترام يعني، فده تعريف مقدس عشان الإمام الأشموني قاله. الاعتماد على هذا التعريف المقدس عشان الأستاذ حسين الأشموني. ماشي. لأدنى ملابسة، واخد بالك؟ اللي اعتمد على هذا التعريف الجميل المحترم مش مؤدي للغرض على تمامه. ليه؟ لأن حتى بعد شرحك ما قلتش ليه بيؤتى بها. الترنم، ايه العلة اللي تخليك تقوله؟ الضرورة الشعرية. الترنم يعني الضرورة الشعرية؟ الترنم مساوي للضرورة الشعرية؟ لا، تنغيم في الصوت ده طيب. ضرورة أصلا، يعني ممكن نلغيه أصلا. هم نصين إن الألف دي تأتي للضرورة مش لغيرها، لأنه زيادة في بنية الكلمة في رسمها. تمام، مدى يا شيخ أشمون؟ أحسن شيخ أشمون يزعل مننا ولا حاجة. قول يا مولا. هو أظن الترنم ده التنوين، تنوين الترنم ده نوع من أنواع الترنم. الترنم قال: والمراد من كون الإجماع حجة على ما على من ذكر وجوب الأخذ على من ذكر. يا بالراحة بقى شوي. والمراد من كون الإجماع، إحنا يا شيخ مصطفى كما لا يخفى عليك، إحنا كلام أئمتنا السابقين لا نخرج عنه، وله عندنا الأولوية والتقديم مطلقا، ولكن هذا لا يمنعنا من المناقشة، ولا يمنعنا من التخير، ولا يمنعنا من التصويب والتخطئة، لأن إحنا بنحترمهم وبنجلهم، مش بندعي لهم العصمة والقداسة، لا قداسة مقدسين، مش بندعي لهم العصمة والتنزه عن ارتكاب الأخطاء. دائما زي ما قلت لكم قبل كده في عدة مرات، الشيخ ما بيغلطش، ده الأصل. يعني لو في حاجة، الأصل إن احنا نعتذر ونتعلل ونخطئ أنفسنا، لكن ده برضو في النهاية مش هندعي احنا نناقش ونقول ده، وهم نفسهم بيعملوا كده. نعم. التعريف ده مش جامع، التعريف ده مش مانع، لا ده في تسمح، لا ده في كذا، بس لكن تقول لي الشيخ الأشموني كده تعمل علي إرهاب؟ أبدا والله، فكري وفكري كده هيزعل. وممكن مثلا اطلاق الصوت بحركة الرب اللي انت شايفه، اللي انت شايفه. انا مع الشيخ علا، انا مقلد الشيخ علا. ده انا البيان من واشنطن، خلاص نيويورك ولا واشنطن؟ ولا نيويورك ولا واشنطن. انت فين يا بنتي؟ بوسطن. انت فين؟ في مقاطعة ايه ولا ايه؟ فيرجينيا. في مقاطعة ايه؟ ميشيغان. ميشيغان. ورسامة طيبة صحيح، بمناسبة شهر رمضان. يلا علام. والمراد من كون الإجماع حجة على من ذكر وجوب على من ذكر على من ذكر على من ذكر وجوب الأخذ به. وذكر تمشي برضه، ماشي. وجوب الأخذ به وامتناع مخالفة. وجوب الأخذ به، وجوب الأخذ به وامتناع مخالفة. يعني هو كأنه بيجيب عن سؤال مقدر، فإن قررت حجيته على من ذكر فما معنى كونه حجة؟ فالحجية معناها الإلزام، وجوب الأخذ بمقتضاه. والمراد من كون الإجماع حجة على من ذكر، نقطتين فوق بعض، وجوب الأخذ به وامتناع مخالفته. الإجماع حجة شرعية، يجب الأخذ به ويحرم مخالفته. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. يعني لو حبينا ان احنا نحط علامة ترقيم، فنحط بعد امتناع مخالفته فاصلة منقوطة. فاصلة منقوطة يعني اللي بعدها ايه؟ تعليل لما قبلها. فهو هيسوق الدليل على هذه الدعوة، هو كده ادعى دعوة. دعوة أن الإجماع يجب الأخذ به وأحرم مخالفته، دي دعوة تحتاج إلى دليل. فما الدليل عليها؟ ما الذي ينتج هذا المدعى؟ قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. وده أول من استدل بهذا الدليل النقلي على حجية الإجماع، الإمام الشافعي. قيل إن هو لما طلب دليلا على حجية الإجماع من القرآن اعتكف وقرأ القرآن، كرره 3 مرات حتى إيه وصل إلى هذا الاستدلال. وساءت مصيره، نسأله السلامة. نسأله السلام يعني من هذا الايه من هذا الجزاء والوعيد. نسأله السلام. نقطة فاصلة منقوطة برضو. بعد نسأله السلام. نسأله السلام دي جملة اعتراضية. فقد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين. يبين وجه الدلالة بقى. وجه الدلالة من الآية على انتاجها للايه للمطلوب. يعني ايه وجه دلالة؟ كيف انتج الدليل الدعوة؟ معنى وجه الدلالة بيان كيفية انتاج الدليل الدعوة. عايزك الكلام ده من تكراره يبقى ايه مركوز في عقلك. وانت يا دكتورة وانت تكتب الفتاوى بتاعتك وجه الدلالة يعني بيان كيفية انتاج الدليل للدعوة. هل الدليل منتج للدعوة انتاج مسابقي يعني بينتج عين الدعوة، ولا بينتج الدعوة انتاج تضمني يعني الدليل اعم من الدعوة، ولا بينتج الدعوة انتاج لزومي يلزم من ثبوت مدلول هذا الدليل ثبوت الدعوة لانها تلزم هذا المدلول. ماشي. فقد توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين فوجب اتباع سبيله. سبيلهم. سبيلهم. وهو قولهم أو فعلهم كما يأتي. إذا وجه الدلالة إن حصل توعد يعني إنذار بعقوبة، وهذا الإنذار مشروط. مشروط بإيه؟ مشروط هذا الإنذار بالعقوبة مشروط بتنكب يعني البعد عن سبيل المؤمنين. تنكب سبيل المؤمنين يعني البعد عنهم واتباع سبيل غيرهم. طيب فوجب اتباع سبيلهم. لما أنا أقول لك إياك أن تسلك مسلك غير المؤمنين يبقى يلزم من ده إيه؟ ما هو المسلك يا مسلك مؤمنين يا مسلك غير مؤمنين، فإياك أن تسلك مسلك غير المؤمنين، فيبقى أنه يجب عليك أن تسلك مسلك المؤمنين. فوجب اتباع سبيلهم. سبيلهم اللي هم مين؟ المؤمنين. بالمخالفة بالالتزام وبالمخالفة برضو يا ده مفهوم إيه؟ مخالفة. كويس. أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة؟ ومن يشرط شرط احنا في يتبع غير سبيل المؤمنين صدمه في انواع مفاهيم المخالفة العشر. ها سيف واشترط صح. ايه البيت بيقول ايه سيف واشترط علم. ايوه متهيألي زينب عمرها ما تنسى عشان موضوع سوني. وصلت تعلم ورقت بسونيا. سونيا قلنا سونيا دي بتاعت الايه. ايوه سونيا. وعرض طرفين ظرفين وعد ظرفين وحصرا اغيا. وحصرا اغيا دي مولانا النظم ابن غازي اللي نظم فيه المفاهيم المخالفه انواع العشره لمفهوم المخالفه. نعم. فقال صف واشترط علل ولقب ثنيا وعد ظرفين وحصرا أغيا. صف صفة اشترط شرط علل علة لقب لقب ثنيا الاستثناء عدد عدة ظرفين ظرف زمان ظرف مكان وحصرا حصر أغيا إشارة إلى مفهوم الغاية. تجد البيت ده فين؟ في شرح موجود يعني متداول لكن هو في شرح الروهوني تقريبا على الخليج في الفوائد. طيب فده نعم بس ما سمعت هو انهار الايه مفهوم المخالفه. احنا لسه ما خلصناش لسه ما خلصناش. هو دلوقتي الشيخ مصطفى بيقول ده الاستدلال بالايه على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ده استدلال بمفهوم المخالفة. فأنا بقول له أي نوع من أنواع مفهوم المخالفة. فلسه بيقولوا بقى ده مفهوم شرط. ومن يشاقق الرسول ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه. وعلى فكرة ممكن أحيانا الجملة ممكن يجتمع فيها نوعين من أنواع المفهوم، يعني ممكن يجتمع فيها مفهوم الشرط ومفهوم الصفة معا. ايه رايك انت؟ ايش؟ لا لسه ايه؟ انا موافق يعني. ايه رايك في التوجيه بتاع الدليل؟ ايوه يعني ما اعرفش كل يعني انا اتامل فيه بس. اتامل، ما احنا قاعدين بنتامل اهو. هو بيقول لك دلوقتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ايه وجه الاستدلال بهذه الايه على وجوب اتباع الاجماع او حجيه الاجماع؟ فبيقول انه لما توعد على اتباع غير سبيل المؤمنين لازم من ذلك وجوب اتباع سبيل المؤمنين. وجوب اتباع سبيل المؤمنين ده مستفاد ازاي من الايه؟ مستفاد بالالتزام. الالتزام ده جاي منين؟ من مفهوم المخالفه. ما هو بيقول لك اتبع سبيل المؤمنين، لا تتبع غير سبيل المؤمنين، فيلزم من ذلك انك اتبع سبيل المؤمنين. بس الايه ما قالتش لا تتبع غير سبيل المؤمنين، دي قالت هو من يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. ومن يتبع غير سبيل المؤمنين دي الجمله دي في العربي اسمها ايه؟ شرط. يبقى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى، يبقى ومن يتبع سبيل المؤمنين لا نوليه لا يكون هذا جزاء. فبده مستفاد من الشرط، وقد يكون مستفاد من الصفة نظرا إلى وصف المسلك بأنه سبيل غير المؤمنين فيقابله سبيل المؤمنين. فده اللي أنا بقوله يعني، ده المعنى، ده من اعتبارين. تمام؟ من حيث المعنى ومن حيث الزفاف. طيب ما هو سبيل المؤمنين هذا؟ بيقول لك سبيل المؤمنين هذا ماشي سبيل ولا في حاجة ايه زينا؟ مش مالك النهار؟ لا لا مركز. محمد خد الاجازة ولا لسه؟ ضد الشيخ ماشي الحال. فبيقول لك ايه ان ما هو هذا السبيل؟ السبيل هو قولهم او فعلهم، قول المؤمنين او فعلهم. طب ايه الدليل على ان السبيل هو القول او الفعل مش حاجة تانية؟ بيحيل على ما سيأتي، يقول لك كما سيأتي، يعني سيأتي تقريره بعد قليل. ها؟ يعني وانا اتكلمنا على الآية دي قبل كده، قلنا إن دليلها على حجة الإجماع ظنية مش قضائية. صحيح. أيوة دليلها ظنية طبعا. وهي قولهم أو فعلهم كما يأتي. ثم إنه لا يشترط في انعقاد هو حجة الإجماع كل أدلته ظنية منفرد في أحادها. نعم. طب إزاي هي ظنية في أحادها وإحنا بنقطع بحجية الإجماع؟ المجموع. المجموع عمل لنا إيه؟ حول ظن إلى قطع. من أي جهة؟ القدر المشترك بين هذه الأدلة جميعا قدر مقطوع به، لأن الآحاد لما تتكاثر على معنى معين لا يصير هذا المعنى ظنيا، إنما يستحيل يعني يتحول إلى قطعي. زي كده إيه؟ زي الخبر الآحاد لما واحد ينقله مظنون، ثبوته مظنون، صحيح مظنون وراجح لكن في النهاية مظنون، لأن الذاكر قد ينسى والطائع قد يعصي إلى آخر الاحتمالات. طب لما يجي يتكرر هذا النقل من 100 واحد بنقول عليه متواتر، فهو في أفراده ظني، لكن في لما اجتمعت هذه الأفراد ما بقاش ظني بقى. فكذلك الأدلة على حجية الإجماع، لا تجتمع أمتي على ضلال، ومن يشاقق كذا كذا كذا كذا، كل واحد من دول الآية دلالتها ظنية. وفي على فكرة مناقشات في كتب الأصول فيها طويلة جدا، ومش كل الأصوليين على فكرة مسلمين بصلاحية الآية للدلالة على حجية الإجماع. طيب احنا مش هنكسر بقى دليل دليل، انا هثبت لك ان الدليل ده دال ولكنه هيبقى ظني، والدليل ده دال لكنه هيبقى ظني، مجموعهم بقى بيدل على معنى. المعنى ده لما توطأت عليه مجموع هذه او جميع هذه الأدلة الظنية صار قطعيا. ماشي شباب؟ لأن لأنه أولا ظني الثبوت ده من جهة، ثانيا ظني الدلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. إحنا ما بنقولش إن الأمة لا تجتمع على ضلالة، ده إحنا بنقول إن العلماء من الأمة لا يجتمعون على ضلالة. يبقى أنت كده دخلتي في حد الإجماع ما ليس منه، يبقى أنت بتشترطي علشان الإجماع يكون ثابت أن يجتمع عليه بمنطوق الحديث الأمة فردا فردا، وده محال حتى. يعني ده تحققه يعني عادة كده محال. وبعدين الحديث لفظ، الحديث ده لفظ، وما دام لفظ يبقى ممكن تعرض له واحد، يعرض له واحد من 10 احتمالات. العشر احتمالات دول ما إفادة الدليل اللفظي لمعناه ما تصرش مع وجود الاحتمال قطعي، لأنه لا قطع مع احتمال. والاحتمالات العشرة دي يقول لك احتمال التقديم والتأخير، احتمال النسخ، احتمال وجود مخصص، احتمال وجود المعارض العقلي، يذكرهم الكلام ده كله في كتب الأصول في مباحث الألفاظ. فهو في نفسه كده من حيث هو لفظ مش قاطعي في معناه، واخد بالك؟ فضلا ان هو اصلا ثبوته ظني لان هو احاد. كل الاحاديث اللي ورد فيها لا تجتمع امتي على ضلاله هو ورد بالفاظ مختلفه كلها احاد، ولكنها متواتره معنويا. في فرق بين التواتر اللفظي والتواتر المعنوي. التواتر اللفظي ان الحديث بيؤدى بنفس اللفظ من العدد الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب بالشروط المذكورة. لكن في التواتر المعنوي ان الحديث بيؤدى بألفاظ مختلفة لكن معناها واحد، فيبقى ايه القدر المشترك بين هذه الألفاظ مع وصولها الى درجة التواتر؟ ايه القدر المشترك بين هذه الالفاظ المختلفه جميعا؟ هو انها لا تجتمع على ضلالة، فيبقى التواتر فيها معنى. ماشي؟ عايز تقول حاجه يا مصطفى؟ عايز تقول حاجه؟ طيب بنات عايز تقول حاجه يا مولانا؟ اتفضل يا مولانا. لو انه الاجماع احنا عندنا هنا شيخ مصطفى، انت مش غريب يعني، احنا عندنا هنا يعني الحوار مفتوح، يعني انت عايز تعترض عايز تناقش كل ده مفيش فيه بأس. يعني لو عندنا في مسألة مخصوصة حكاية الإجماع فيها ظن، أي هل يصير الظن في حكاية طريق الإجماع في وجوب على اتباع الإجماع؟ ده سؤال جميل وذكي. ثاني مولانا أقول لك أنا مش إشكال، ده هو سؤال لطيف. هل نقل الإجماع مستوي في درجة ثبوته؟ لا، في إجماعات متواترة قطعية وفي اجماعات ظنيه. بل كتير من الاجماعات اللي بتحكى يقول لك لم يصح فيها دعوى الاجماع. وفي ناس كتير او بعض العلماء بيتهموا بالتساهل في نقل الاجماع احيانا، حتى ان قالوا ايه اياك و اتفاقات ابن رشد واجماعات ابن عبد البر وخلافيات البادي. مش معنى كده ان لما واحد منهم يحكي اجماع او اتفاق او خلاف على اللف والنشر يعني يبقى مردود. النبي يقول لك يعني بس دور وراه شويه، لو ابن رشد قال الاتفاق او ابن عبد البر نقل الاجماع او ابو الوليد الباجي ادعى ان في خلاف، الاصل قبول خبر الثقه، ودول علماء كبار ومشرفين على مذاهب اهل العلم واطلاعهم واسع وعظيم، والاصل في نقلهم القبول لان خبر الثقه يجب قبوله. لكن بس يعني عشان بس احنا تتبعناهم في كثير من الجزئيات او بعض الجزئيات لقينا في نوع تساهل، ف التساهل مش من قبلهم، انما يعني وجدنا يعني ما يخرم هذا الاتفاق، ما يخرم هذا الاجماع، لا الخلاف ده مش ثابت، فبس دور وراهم ما لقيتش حاجه خلاص يبقى اقبل كلامهم، ما قالكش اياك ان تقبل، بيقول لك بس تريح. مما يلد على البشر بس احيانا برضو خلي بالك ان ان ان اجماعات ابن المنذر واجماعات ابن عبد البر وكذا الى اخره مش مردها للتساهل، انما مردها احيانا بتبقى مردها للاختلاف في الاصطلاح مع الصحابه. لا مش اجماع الصحابه، يعني ما الذي يتحقق به الاجماع؟ انت بتقول اتفاق المجتهدين من امه النبي عليه الصلاه والسلام الى اخر التعريف، يقول لك اغلب المجتهدين. الطبري مثلا عنده ان الاجماع ينعقد ولو مع مخالفه واحد او اثنين، فلو حكى اجماع هو بيحكي على اصطلاح، فانت لازم تعرف برضه اصطلاح المتكلم. على كل حال مش موضوعنا، موضوعنا اللي بيقوله الشيخ مصطفى، عندنا اجماع نقل لنا وهو منقول لنا عن طريق الاحاد، يعني ما حصلش فيه قطع، وده شأن كثير من الاجماعات. يعني واحد من العلماء واحد بس قال لنا ان في اجماع، يعني هل يجوز للرجل ان يتزوج من عمته؟ لا يجوز اجماعا. الاجماع ده قطعي ولا ظني؟ قطعي ومتواتر، ويكفر منكره منكر الحكم يعني اذا عليكم السلام ورحمة الله. ممكن طبعا جوين اس، هاتي كرسي من بره عشان مفيش مكان، وتعالي اقعدي جنب ده. ويكفر منكره اذا يعني علم قطعيته. لكن مثلا تنصيف دية المرأة اجماع، هل هو اجماع قطعي؟ على كل حال حتى لو حتى قطعي من حيث الثبوت، من حيث الثبوت حتى لو المثال يعني ما كانش دقيق، بس يعني المقصود بيه التوضيح يعني. تنصيف دية المرأة هل هو اجماع قطعي؟ لو ما كانش هو يعني لا ليس قطعي، ليس قطعي، ما هوش اجماع قطعي. طيب لما يأتي اجماع مثل هذا، احنا عرفنا الاجماع ده منين؟ ما احنا ما شفناهمش هم مجمعين، احنا حكي لنا الاجماع، حكى فلان وحكى فلان، النقل ده لا يعدو ان يكون اخبار، اخبار ثقه، خبر الثقه يجب العمل به، فهيبقى في هذه الحاله يجب العمل ايضا بما نقل، يجب العمل به حتى وان نوزع. لو ما ثبتش عندك النزاع هيجب العمل به، يعني هو نزع بالاجماع. لو نزع وثبت، ما هو مش كل نزاع بيثبت، ما انت عندك الألباني والشوكاني وفلان وفلان الفلاني ييجوا في امور والقرضاوي ومش القرضاوي بييجوا في امور ينازعوا فيها، ولما تبحث وراهم تلاقيه مش ثابت. يعني القرضاوي مثلا في مساله تنصيف ديت المراه بينازع، يقول لك مفيش اجماع. ليه يا شيخ قرضاوي؟ بيقول اصل ابن عليا والنظام ابن عليا والنظام خلفه طز. ايه ابن عليا والنظام ده اصلا؟ النظام ده راجل مبتدع وكان خمرجي ولا يؤخذ بقوله لا من قريب ولا من بعيد. اه راجل صاحب عقليه فذه ما فيش شك، بس يعني ما هو كلامه مش معتبر في هذه الامور. وابن عليا، ابن عليا ده ما هوش الفقيه اسماعيل ابن عليا، ده ابنه. القضاء يقول لا ده اسماعيل ابن عليا. النووي والفقهاء القدامى قالوا لا ده ابن عليا الضعيف الذي هو كان من اهل البدع ولا يؤخذ بقوله في تلك المسائل، لان هم خارجين عن حد الاجماع. فالقرضاوي نازع، بس المنازعه دي احنا مش مسلمين بها اصلا. ليس كل من نازع سلم له. الالباني في نجاسه الدماء بيدعي ان فيه خلاف وبيرى طهاره الدماء، وبيقول لك اصل ابن مسعود في اثر عنه انه نحر جزورا فتلطخ بدمها فصلى ولم لا فصلى بها يعني، وما زال المسلمون يصلون في جراحته. ونجاسة الدماء مش محكي عليها الإجماع فقط، ده بعض علماء الإمامية بيصف نجاسة الدماء وصف غريب جدا، بيقول لك وهي ونجاسته أو نجاستها من ضروريات الإسلام، يعني خلها من المعلوم من الدين بالضرورة، يمكن في زمنه يعني إجماع قطعي. أمال إيه الأثر بتاع ابن مسعود والأثر بتاع ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم؟ ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم ده البخاري لما جابه في صحيحه جابه في سياق النجاسات المعفوة عنها، مش في سياق المظاهر. والأثر بتاع والشراح كلهم ماشيين على كده والسياق بيقول كده. والأثر بتاع ابن مسعود أثر صحيح ثابت، بس لأن يعني التسرع يجيب أكتر من كده. ابن مسعود مذهبه أصلاً إن الطهارة من النجاسات في الثوب والبدن ليست شرطاً من شروط صحة الصلاة. فأنت بص للمذهب متكامل. صلوا عليه دم، أنت قلت بما إنه صلوا عليه دم يبقى الدم عنده طاهر. طب إيه رأيك إن هو بيقول إن أصلاً الصلاة بأي نوع من أنواع النجاسات لا تشترط خلو البدن أو الثوب منها، لأنها من الكمالات مش من شرائط الصحة وبما فيها كذا. فيبقى هو مدام ده مذهبه ما كانش هيختلف لو كان دم أو كان أي نوع من أنواع النجاسات الأخرى. فهو دي منازعات هي كلها يا الشيخ، بس منازعات عليلة مش مسلم بيها. نرجع لسؤال مصطفى. مصطفى بيقول الإجماع الظني ده، الإجماع الظني ده لو ثبت يجب العمل به. ليه؟ لأن الظن يجب العمل به. ليه؟ لأن الظن إدراك الطرف الراجح، والعمل بالراجح واجب شرعا. ليه؟ لأنك ستكون أمام واحد من احتمالات أربعة، إما أن تعمل بالراجح، وإما أن تعمل بالمرجوح، وإما أن تعمل بهما معا، وإما أن تتركهما معا. كل واحد من الثلاثة الأخرى باطل. فثبت الأول. فثبت الأول. اللي هو العمل بإيه؟ بالراجح. يعني طريق الإجماع ولو كان ظنيا يجب العمل به، بس يأتي الكلام هنا بقى، هل يكفر منكره؟ منكره ولا لا؟ ولا لا يكفر؟ لا يكفر. إن ثبت عنده وخالفه يفسق. زي اللي بيرد حديث الأحاد كده، واخد بالك؟ إن خالفه بتأويل يعذر، لا يفسق ولا يكفر. يبقى زي القرضاوي كده. يبقى لنا أن نقول يا مولانا بس نحذر منه. الإجماعات كلها، الإجماعات ليست كلها على مرتبة واحدة. لا طبعا مش على مرتبة واحدة. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني وهكذا. منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني، نعم صحيح. لكن الكل يجب العمل به. القطع يكفر منكره بشرطه، العلم وانتفاء التأويل إلى آخر هذا الكلام. والظني يجب العمل به ولا يكفر منكره، لكن في الجميع يجب العمل به. حجة، ده معنى الحجية. هو قال لك إيه؟ قال لك والحجة معناها وجوب الأخذ به وامتناع مخالفته. ومساحة الإجماع القطعي ضيقة جدا، هتجد إن الإجماع القطعي يعني لا فوق الضروريات شوية. ما هو زواج حرمة النكاح العامة ده مش ضروري، ده نظري لا. معنى الضروري أنه يشترك في معرفته الخاص والعام دون توقف على استدلال، ده ضروري في ديارنا ماشي، لكن ما هو الخوارج خلفه ما كفرهمش. مش كل إجماع حتى إن كان قطع يعني يكفر منكر. أيوة صح، بس مش كل إجماع قطعي يكفر منكره فعلا، لكن كل إجماع قطعي يكفر منكره قولا. لا أنا مش قصدي فعلا بما يقابل القول، أنا أقصد فعلا بما يقابل القوة. يعني مش ضروري إنه ثبت إن الإجماع ده قطعي فأنكره واحد يبقى أوتوماتيكلي كده كافر، لكن هو صالح الشأن فيه أن يكفر منكره لأنه أنكر قطعيا. طب فلان ده أنكر، تعال بقى نشوف هو عالم ولا مش عالم، جاهل ولا مش جاهل، متأول ولا مستعبط كده. فدائرة القطع أوسع من دائرة المعلوم من الدين بالضرورة. كل معلوم من الدين بالضرورة قطعي ولا عكس، وده مذكور في كتب الأصول مقررين هذا. دقائق علم الميراث التي لا خلاف فيها قطعية، لكن مش معلومة عند الكل. ميراث بلاش نكاح العامة، بلاش نكاح العامة، هم مثلوا بميراث العامة، واخد بالك؟ فكذلك في ديارنا احنا مثلا انا قلت ده بتاع نكاح العامة ده قطعي في بلادنا. ميراث الجد ومسألة المعلوم من الدين بالضرورة دي نسبية طبعا مفيش شك. وحد يقدر يجيب لي دليل من السنة على ان المعلوم من الدين بالضرورة نسبي؟ تقول سيدنا عبد الله بن عمر وقتلهم حتى لا تكون. تعال نقول الأول إيه هو المعلوم من الدين بالضرورة برضو عشان نأكد على المعنى. معلوم من الدين بالضرورة، حد يقدر يشرح لي العبارة دي؟ ما معنى معلوم من الدين بالضرورة على مستوى اللفظ كده، يحللها لي ويشرحها لي؟ يعني حكم شرعي. استنى يا مصطفى، ها يعني استنى يا مصطفى. ايه يا بنات؟ أنا عايزك تحللي العبارة دي بالطريقة اللي احنا ماشيين بها. حكم معلوم من الدين بالضرورة، تقول لي يعني ايه معلوم ويعني ايه من الدين ويعني ايه بالضرورة كده. قول يا شيخ مصطفى ثابت. يعني حكم شرعي قد استوى في العلم به العام والخاص من الأمم، ده دور معلوم قد استوى في العلم به حكم شرعي قد علمه الخاص والعام. جزاك الله خير. قول هو قريب مش مصطفى. قول طيب مش مشكله، احنا في امتحان، احنا بنشغل دماغنا. الوان ما ادركه او المدرك من أحكام الشرع علما يقرب من الضرورة. معلوم يعني متعلق به العلم، والعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، يبقى ده أمر معلوم يعني تعلق به إدراك المكلفين إدراكا جازما يعني لا شك معه. الصلاة واجبة، الحكم بتاع وجوب الصلاة ده معلوم ولا مظنون ولا مشكوك ولا موهوم؟ معلوم. ها عارفين انتوا الفرق بين الاربع ادراكات دي مش كده ولا نقول؟ عارفين. ايه غد لو لا ينال العلم مستحيل ولا مستكبر. معلوم يعني او العلم هو الادراك الجازم، ادراك كل دي مراتب، كل دي رتب من من من رتب الادراك. علم ادراك، ادراك ماله جازم، جازم يعني لا شك معه لا احتمال فيه، وهذا الادراك الجازم مطابق للواقع مش مخالف للواقع. والا فان النصارى عندهم ادراك جازم بان عيسى صلب مثلا، وده مخالف للواقع عندنا، ومطابقة للواقع تكون ناشئة عن دليل، ده اسمه علم. فالعلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل، والحدود دي لازم تحفظيها زي اسمك. فيبقى المعلوم هو إيه؟ ها؟ المدرك، مش المدرك بقى، عيب عليك بقى، المدرك دي كده المدرك إدراكا جازم المطابق للواقع عن دليل. طيب الرتبة الثانية إيه؟ المظنون بقى والظن. الظن إدراك الطرف الراجح، عندنا طرفين وجود وعدم، الراجح فيهم ظن، هو راجح لكن لازال فيه مرجوح، احنا ما لغيناش دي في العلم، لغينا ما بقاش فيه الا ايه طرف واحد، انما في الظن فيه طرفين، طرف نازل وطرف طرف راجح وطرف مرجوح، من 51% ل 99% ظن. وبعدين شك استواء الطرفين 50 و50. عارفه فيروز لما جابت الجبنه وقعدت تاكل حته من هنا وحته من هنا، الوهم بقى ادراك ايه؟ الطرف المرجوح مش الراجح بقى. فالمعلوم من الدين بالضروره حكم تعلق به العلم الذي هو الادراك الجازم المطابق للواقع عن دليل. هو أصلاً يعني الضروري يحتاج نظر واستدلال. الإدراك الجازم المطابق للواقع عن دليل ده، ده العلم الجازم. أنا جاي هو في السكة. ميكروفون معك متعلق بأمر ديني، حكم ديني معلوم من الدين، يعني أنت تقطع وتجزم بنسبة هذا الحكم إلى الدين جزما لا شك معه ولا ظن. ماشي؟ يعني متعلق بحكم شرعي. أيوة. طيب وهذا الإدراك الذي هو العلم، إدراك موقوف على نظر واستدلال ولا إدراك ضروري؟ ما احنا عندنا ضروري ونظري، والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري والجلي، مش انتوا خدتوا دفع على الشيخ في المنطق؟ فيبقى النظري محتاج تدبر واستدلال والضروري لا يحتاج. الواحد نص الاثنين، السماء فوق، ما بنقعدش نستدل، ما بنقولش بما ان مش عارف ايه ايه ضروري. لا الضروري بقى قد يكون بديهي وقد يكون مش بديهي، يحتاج لتنبيه بقى. المهم ان هو يحتاج لاستدلال ولا محتاجش لاستدلال، قد يحتاج لتنبيه. جاوبتك؟ وهذا كنت تسأل حاجة تانية؟ أنا بقول يعني دلوقتي إيه الفرق بقى، هنفرق إزاي بين المعلوم على تعريف الأصوليين وبين الضروري؟ لأن المعلوم يحتاج لدليل، والإدراك الجازم مطابق عن دليل، لكن الضروري ما يحتاجش لدليل أصلا، يحتاج لتنبيه على غاية الأمر. فكأن المعلوم الدين بالضرورة وما لا يتوقف إدراكه عن نظر المستدلات بالنسبة يعني للعوام. في النهاية هو مقطوع به ولا مظنون ولا مشكوك؟ مقطوع به، يبقى معلوم، يبقى معلوم. هو اللي جاي انا اقصد يعني كل المدرك من الدين بالضروره او معلوم من الدين بالضروره كله يتوقف على النظر والاستدلال اتباع، فهو مش ضروري في الاصل. هو صار ضروريا، لما صار ضروريا لم يتوقف، لم يتوقف. ايوه الضروره دي بقى تختل، ممكن تختل. ولذلك انا لما كان بدايه الدخول في مساله المعلوم من الدين بالضروره، هو السؤال ايه؟ انت بتقول لي المعلوم من الدين بالضروره نسبي، بقول لك قطعا نسبي، كويس. قلت لك طب في دليل على ان هو نسبي من السنه؟ فابتدينا نفكر، فرحت قلت الحقهم اشوف معنى المعلومه من الدين بالضروره شكله ايه، وبعدين دخلنا في مراتب الادراك ومش عارف ايه، وبعدها هنرجع تاني ماشي. فدلوقتي فهمنا المعلومه من الدين بالضروره وعرفنا مراتب الادراك والكلام ده كله. انا بقول بقى المعلوم من الدين بالضروره ده يكفر منكره، لانه ما يكفر منكره لانه قد انكر قطعيا من الدين، فكانه كذب الدين يعني. ويقولون انه يكفر بشرط الا يكون حديث العهد بالاسلام او نشا في، دايما العباره المحفوظه، الا يكون حديث العهد بالاسلام او نشا في بديهه بعيده مش عارف عن المسلم، عشان الضروره تكون ثابته، عشان يكون العلم حاصل عنده. كويس، في دليل بقى من السنه على اذا المعلومه دي بالضروره نسبي في حقنا احنا في مصر هنا، ان مثلا الزواج من العامه حرام، واحد لسه مسلم جديد في امريكا ما يعرفش، مره جاني واحد نصراني واسلم وكان عايش طول عمره في امريكا، جابوه لي المسجد وانا صغنن كده، قالوا لي ده لسه مسلم جديد وعايزينك تعلمه الصلاه. قلت بس بضيت لك في القفص يا واد يا احمد، هيعلمه الصلاه وطول عمره بقى يصلي وبقى انا شريكه في الاجر. فبدأت أعلمه وبتاعه، أقول له توضى مش توضى، فبيقول لي يعني هو الصلاة كم مرة؟ قلت له خمس مرات. قال لي مش كتير، خمس مرات مش كتير يعني، خمس مرات ما ينفعش أقل من كده. ومرة كان في واحد مسلم مكسيكي باين ولا من أمريكا الجنوبية، كان يتوضى، وده حاجات رؤية بالعين يعني، كان يتوضى وبعدين يدخل الحمام وبعدين يخرج يصلي. هو مش فاهم ان الوضوء ده علشان التطهر من الحدث، هو فاهم ان هو لما يحب يصلي يتوضى وبعدين يعيش حياته بعد كده بقى وخلاص مش مشكلة. فهو ده جهل، الامر معلوم من الدين بالضرورة، بس معلوم من الدين بالضرورة في حق مين؟ معلوم من الدين وبالضرورة في حق مين؟ في حق اللي حصل في حقه الضرورة دي، واحد عاش ونشأ في بيئة إسلامية. طب واحد معرفش أصلا بسبب أنه لسه مسلم جديد زي صاحبنا بتاع الوضوء قبل الحدث ده، ولا بتاع اعمل لي ديسكاونت على الصلاة، اعمل لي 20% ديسكاونت، لسه جديد أو نشأ في بادية بعيدة عن المسلمين، لا ده مسلم بس إيه زي طرزان كده، واخد بالك، تاه مثلا في وربته القرود وبعدين لقوه، بس هو مسلم لا يطلب حقه ان هو انكر معلومه، ما انكرش ضروري في حقه، ده جاهل. نرجع للسؤال، لما كنا نقول في دليل من السنه على هذا المعنى؟ نسبي ولا يكفر منكره ان كان في حقه هو ليس ضروريا. ده انا هقول لكم دليل هتتعجبوا والله منه. استنى يا عالم نشوف بس الاول الشباب. حديث سيدنا اسامه لما قتل الرجل الذي تشهد، ايه وجه الدلاله؟ انه عصم الدماء ده دليل على ان من قتل بتاويل لا يقتل قصاصا. قصاصا قصاصا بتاعت الجدع بتاع الاخوان المسلمين ده. قصاص عرفت؟ قصاص قصاص مرجل الاخوان المسلمين. الاعراب الذي بلغ المسجد، هو الراجل انكر حاجه؟ لا، لكن هو لم يعلم ان المسجد حرام او في موضع لا مش هو ده اللي عايزه، عايز حاجه كده يعني اوضح. قول انت يا ست علا. ما معكم مولانا، خطر على بالي حديث الاعراب الانجيل عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ارايت اذا صليتم مكتوبات وصمت رمضان واحللتم الحرام وحرمتم الحرام ولم اجد على ذلك شيئا ادخل الجنه؟ قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. ده مش معلوم من الدين بالضروره اصلا. وانت كنت عايز تقول حاجه يا شيخ مصطفى؟ لما سيدنا عمر بن عمر سئل الفتنه عن تأويل وقاتلهم حتى لا تكون فتنه، قال قتلنا فلم تكن فتنه، اما الان فقد كثر الدين، قتلنا حينما كانت فتنه، واما الان فقد كثر الدين فلم تكن فتنه، عشان كده امتنع عن القتال. وايه بقى وجه الدلاله من الحديث ده؟ ان كان في اول الامر الاسلام كان قليل وكانت الضروريات فيه نظريات، اما الان فاصبحت ضروريات فمحتاجش، يعني مش محتاج ان هو يفارق. هو ده دليل؟ ده حديث اصلا؟ اصلا يعني لا، انا عايز حديث شريف مرفوع. قول يا زينب. جاي زيني الشاب اللي ذهب النبي صلى الله عليه وسلم عشان يرخص له في الزنا. صوتنا عارف حرام. كان زينا معلومه من الدين بالضروره بالنسبه له لما طلق، هو نسبي. لا هو طلق، هو هو عارف انه حرام، حرام مش عشان يخصص، يخصص له الحل. عايز تقولي حاجه يا فضيله الشيخه المكشره؟ انا عندي اسئله بس بعد ما نخلص. حديث حذيفه بتاع القوم الذين يأتون في آخر الزمان يقولون الله الله، فقال له هل هي تنجيهم ويقولون أدركنا عليها آباءنا ولا ندري ما هي؟ لا إله إلا الله. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هل هي منجية لهم؟ فقال له ويحك، وأثبت أنها تنجيهم رغم أنهم لا يعرفون معناها اللي هي ايه؟ لا اله الا الله. بدي يعنيك ليه؟ فده دليل هو على نسبيه المعلومه من الدين بالضروره. احنا مش مختلفين على ان نسبيه المعلومه من الدين بالضروره نسبي، لكن الدليل زي بقى ما نوجه الدليل كده مولانا. هو لا اله الا الله دي معناها معلوم ولا مجهول؟ معلوم. هما بيقولوا احنا ادركنا ابائنا عليها ومش دريانين هي ايه اصلا. ونتنجيهم. اهو الحديث بيقول كده. تمام. فمن هذا المعنى. تمام. يلا يا مولانا. مولانا عايز سؤال. سؤال في الموضوع ولا بره الموضوع؟ اتفضل. شيء مشترك. السؤال الثاني عايز اعرف النسبي او صار ومطلق. هو على فكره الاشتهار ما يلزمش منه القطع، يعني في حاجات كتير مشهوره لكنها مش مقطوع بيها، بل هي خلافيه اصلا بس هي مشهوره. يعني انت لو رحت الهند مثلا، رحت انا الهند مره والله، وبعدين ايه واقفين نصلي الجمعه فامنت الله، فالامام ايه ولا الضالين الوحيد اللي قال في المسجد امين، كلهم حنفيه امين، عارف طريقه المصريين بقى. وبعدين لقيت نفسي انا لوحدي، وبعدين بصوا لي بعد البتاع ايه ده، يعني كائن غريب ده بيامن بعد الفتحه ادين جديد. هم حنفيه ما يعرفوش غير الحنفيه وخلاص. وكانت لحيتي انا اصغر من كده كمان شويه، وكانوا شايفين ده شيء يعني مستنكر جدا، وكيف هذا الشيخ ولحيته قصيره هكذا. فكان معايا واحد بيعرف عربي وهندي، هو مرافق يعني ليه، فبيقول لي بيقولوا لي كذا وكذا وكذا وان لحيه الشيخ قصيره. انا قلت لهم هذه من المسائل النزاعيه، من المسائل النزاعيه. فكل فهو اذن المشهور مش لازم يكون معلوم ولا يكون حتى متفق عليه، حتى ممكن يكون ايه عرفه الناس وعرفوه. يعني هم قصدهم بيها القطع، اقيموا الصلاه صح؟ كأقيموا الصلاه. المقصود بها الضروري مش القطع. القطعي الضروري، القطعي الذي يشترك في معرفته الخاص والعام دون توقف على نظر واستدلال. ابسط البساطه واوضح الواضحات. واضح ولا مو واضح؟ الشق الثاني ثواني يا مولانا. النسبي أوسع ولا الظني؟ النسبي أوسع ولا الظني؟ إيه النسبة بين النسبي والظني؟ النسبي معناه يثبت في حق هذا ولا يثبت في حق ذاك، إنما الظني معناه ذو الطرف الراجح. فإيه بقى النقاط المشتركة بين ده وبين ده علشان نقول إن ده عام ولا ده أخص؟ فالنسبي متعلق بالعلم به، إنما الظن متعلق بثبوته، هل هو ثابت أو ليس بثابت؟ صحصحي معايا يا شيماء، هل هو ثابت شرعا أو ليس بثابت شرعا؟ ثابت ظنا مش قطعا. طب بعد ما ثبت انت عارفه ثبوته ولا مش عارفه ثبوته؟ انا مش عارفه. طب انا عارف عشان انا حضرت الدرس. المعرفه بثبوته من عدمها نسبيه، لكن ثبوته في نفسه هو اللي يقال عليه ظني او ليس بظني. يبقى ده فرق دقيق في تعلق الظن وتعلق تعلق الظن والتعلق النسبي ده. ماشي؟ واخد بالك يا الشيخ؟ نعم يا ست. نعم يا ست الكل. عموم وخصوص يا شيماء لما يكونوا مشتركين في مادة وواحد منهم بينفرد، ايه النسبة بين انسان وحيوان؟ الإنسان أخص والحيوان أعم، لأن الإنسان حيوان بقيد أنه ناطق، فيبقى في دايرة كبيرة اسمها حيوان، جواها دايرة اسمها غزالة، دايرة اسمها فيل، دايرة اسمها أرنب، دايرة اسمها إنسان. كل إنسان حيوان وليس كل حيوان إنسان، عسى أن يكون أرنبا، عسى أن يكون فيلا، عسى أن يكون بطة. ماشي؟ فيبقى الحيوان أعم والإنسان أخص، يشتركان في مادة اللي هي الإنسان، وينفرد الأعم اللي هو الحيوان. الظني والنسبي في بينهم تقاطع عشان نقول واحد منهم أعم وواحد منهم أخص، ده له تعلق وده له تعلق مختلف. فأنا بقول لك الظني متعلق بالثبوت والنسبي متعلق بالمعلومية. معلومية ايه؟ معلومية ذلك الثبوت. فهمنا؟ إثباتي الإثبات أو الثبوت. يعني الظن ثبوت والنسبية إثبات. أي والله يفتح عليك. أحسنت أحسنت. ماشي؟ فتح الله عليك. في سؤال ثاني يا شيماء؟ مصطفى تفضل. في مرة تفصيل حلو في آخر جمع الجوامع في مسألة جحد المجمع عليه. تفضل. الشيخ بيقول السبكي جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر منقطعا، وكذا المشهور المنصوص في الأصح، وفي غير المنصوص تردد ولا يكفر. إيه والراحة يا شيخ عشان أتأمل بس في الكلام. بيقول جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر منقطعا. قطعا يعني ما فيهاش كمان مواردة. الجاحد ممكن يعني. يعني اسلام البحيري اللي هو ها، وفي فرق يا مولانا، في فرق بين ال انا اسلام جواد ده بلد اقول نكمل العباره الاول. بيقول وكذا المشهور المنصوص في الاصح، يعني وكذلك يكفر جاحد المشهور الإجماع المشهور المنصوص، يعني المنصوص دليل، وفي غير المنصوص تردد، ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا. الشيخ في الشرح بيقول من جحد مجمعا عليه فله أحوال. الأول أن يكون ذلك المجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة كأركان الإسلام فهو كافر قطعا، وليس كفره من حيث إنه مجمع عليه. أيوة. بل لجحده ما اشترك الخلق في معرفته، ولأنه صار بخلافه جاحدا. الثاني ألا يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهور فينظر، فإن كان فيه نص كالصلوات ففي تكفيره خلاف والأصح نعم. معلش الثاني ده مصطفى، معلش الثاني أن يبلغ رتبة الضروري لكنه مشهور فينظر، فإن كان فيه نص كالصلوات ففي تكفيره خلاف والأصح نعم، وإن لم يكن فيه نص ففي الحكم بتكفيره خلاف، وصحح النووي في باب الردة التكفير. ونقل الرافعي في باب حد الخمر عن الإمام أنه لم يستحسن إطلاق القول بالتكفير المستحب، وقال كيف يكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من رد أصل الإجماع. بتكفير المستحل نعم، مش بالتكفير المستحل، بتكفير المستحل. الثالث أن يكون خفيا لا يعرفه إلا الخواص كفساد الحج بالوطء قبل الوقوف وتوريث بنت لابن السدس مع بنت الصلب، فإذا اعتقد المعتقد في شيء من هذا أنه خلاف الإجماع لم يكفر، لكن يحكم بضلاله وخطئه، ولا فرق في هذا القسم بين المنصوص عليه وغيره لاشتراك الكل في الخطايا. تمام، نرجع للكتاب بقى عشان نخلص المقطع. مقصود ايه مولانا باصل الاجماع؟ هو بيقول كيف نكفر عن يعني الاجماع انكر الاجماع وما كفرناش الا انكر اصل الاجماع. يعني واحد جه قال الاجماع مش حجه، ما يكفرش على الصحيح يعني، فازاي تقول ما يكفرش وبعدين لما واحد يجي ينكر اجماع معين في مساله معينه تقول يكفر؟ اذا كنا ما كفرناهوش في اثبات الاصل هنكفره في اثبات الجزئي؟ هو ده بالك يقول لا ما بيكفرش من الحيثيه دي، ده بيكفر من حيثيه اخرى وهو كونه جاحدا. جاحدا لايه؟ لامر مقطوع به انه من الدين. طب هو القطع لا استفيد من الاجماع، ده القطع لا استفيد من الاستفاضه، من الاستفاضه. الزنا حرام، واحد يقول لك لا مش حرام، هتقولي له لا ده اصل الاجماع قام على حرمه الزنا، لا هنقلع البلغه يقوم مديله على دماغه بيها على طول حتى يخرج ايه ما بيها. سؤال بحب الكافر يا مولانا. ثم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع ثم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع. هنخاف من التسجيل يا مولانا. وانا بخاف. بس احنا مش موطن دلوقتي تكفير و وإيمان. في فرق من خلال كلام سكي بين الإنكار اللي هو الجهود الإجماع والعمل على خلاف، يعني بيقول مثلا الميراث، الميراث مثلا العمل على خلاف ده مش كفر، لكن إنكاره ذاته إنكار الإجماع كفر. مش كده خالص. امال ايه؟ وبيقول ان منكر بعض المسائل اللي انعقد عليها الاجماع لا يكفر لانها خفيه، يعني لا يعرفها الا الفقهاء. صحيح. بس تمام. ماشي يا مولانا. ثم انه لا يشترط في انعقاد الاجماع وكونه حجه. هو مجتهد. انت مش حاضر القعده دي؟ لا لا طيب تمام. لا الشيخ مصطفى كان حاضر على فكره وتمسك العضو الاجي بتهزر. اسلام بحيري. انا ما كنتش موجود. الحمد لله انك ما كنتش موجود. لا لا هي كان حاجه ثانيه. انا حاجه مش يعني خانه التعبير بس يعني ده كان من عوارض الاليه مولانا. يعني عيني اللي صدمتني بس بالتعبير اللي قالته ساعتها. الشيخ مصطفى زميل في إدارة مساعدة بيقول لي شيخك كل ما يجي اسمه. لا أعوذ بالله. أعوذ بالله. شيخك أنت لو شفتيه تعرفي يعني. يلا يا مولانا يلا يلا يلا يا مولانا. ثم إنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم على الصحيح. خلاف عند الأصول الأصوليين، هل الإجماع حتى ينعقد يعني يتم الجماعة اللي أجمعوا دول ينقرض عصرهم فيموت آخر واحد في هذا العصر وبعدين نقول خلاص ده الإجماع انعقد، ولا ما يشترطش ده في انعقاد الإجماع الذي يترتب عليه صيرورته حجة. خلاف الشيخ هنا مختار ان انقراض العصر ليس شرط لسقوط أدلة حجية الإجماع عن ذلك. بيقول لك أدلة الإجماع ما تعرضتش لمسألة انقراض العصر من عدمه. طب وطالما ما تعرضتش انت ليه متمسك بعدم ال بعدم الاشتراط؟ انت دلوقتي بتقول ليس شرطا لان الأدلة لم تتعرض له. طب ما دام الأدلة ما تعرضتش له بإثبات او نفي، انت ليه متمسك بانه لا يشترط؟ يعني ليه متمسك بالعدم؟ الأدلة ما تعرضتلوش، انت ليه متمسك بالعدم؟ ده سؤال صح. مين يجاوب؟ صح، احسنت. انا بقول، بيقول الشيخ انقراض العصر ليس شرطا في انعقاد الاجماع ولا اعتباره حجة. ماشي يا شباب؟ تمام، واضح. ايه الدليل على كده يا مولانا؟ قال لك الأدلة ما تعرضتش لقضية انقراض الإجماع لا بالإثبات ولا بالنفي. انقراض العصر، انقراض العصر، اه ما انا عارف ان انقراض العصر، وانا قلت حاجة تانية، انقراض العصر، معلش سبق لسان. لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما جابش سيرة العصر ينقرض ولا ما ينقرضش، من يشاقق، ما جابش سيرة انقراض من عدمه. طب انا بقول بقى ما دام ما جابتش الادله سيره ولا تعرضت للانقراض ثبوتا او نفيا، ليه انت متمسك بانه مش شرط؟ ما الادله ما تعرضتش لان هو مش شرط برضه، زي ما تعرضت، زي ما هي ما تعرضتش انه شرط. فالشيخ مصطفى اجاب وقال لان الاصل العدم، مش في حاجه اسمها استصحاب الاصل. ها، انا دلوقتي بتوضى، او بلاش بتوضى، انا دلوقتي بصلي، يا رب انا دلوقتي في الركعه الثالثه ولا في الركعه الرابعه، ببني على ايه؟ على الاقل. ليه؟ لان الاقل هو الثابت والمشكوك فيه والزائد مشكوك فيه، والاصل العدم الزياده، فالعدم هو العدم الاصلي. فما دام الادله ما تعرضتش بإثبات أو بنفي، يبقى تعالى نتمسك بإيه؟ بالأصل، وهو عدم الاشتراط. ماشي؟ ده معنى القاعدة إنه المثبت هو اللي محتاج لده. أيوه طبعا، مش النافي. أيوه، لأن النافي متمسك بالأصل اللي هو العدم. الأصل، الأصل العدم هنا ليه؟ ليه يا مولانا؟ الأصل الوجود ولا عدم الوجود؟ الأصل عدم الوجود. الأصل إن أنت صليت أربعة ولا ما صليتش أربعة؟ الاصل ان انت غسلت العضو كله ولا غسلت بعضه المتيقن؟ بس مش احنا قلنا ان الاصل ياتي بعده معاني؟ ايوه، الجواب هنا اصل العدم، الجواب هنا. ايوه، في المساله دي الاصل العدم، في انقراض، في عدم انقراض الاجماع، يعني في عدم انقراض العصر. الاصل عدم الاشتراط. الاصل عدم الاشتراط. ايوه، الاشتراط ده قدر زائد، عايز تثبته يبقى لازم تقيم عليه دليل، لكن عدم اثباته او عدم اشتراطه ده متفق مع الاصل، والاصل هنا بمعنى اصحاب العلم، اصحاب بمعنى القاعده المستمره، مش الاصل بياتي بمعاني ذكرناها قبل كده، ياتي بمعنى الدليل، ياتي بمعنى المقيس عليه، ياتي بمعنى القاعدة المستمرة، يأتي بمعنى ما يبنى عليه غيره. أحسنتي، صح كده؟ في الأول هتلاقيها في صفحة، ذكرها الزركشي في البحر، صفحة 8 أهو، وبمعنى الرجحان كمان. أما بحسب الاصطلاح فله أربعة معاني: الدليل كقولهم الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، والربحان كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة، والقاعدة المستمرة نحو إباحة الميتة المضطرة على خلاف الأصل، والصورة المقيس عليها كما قال قاله السيوطي في شرح كوكب السابع. ويصدق السيوطي مين؟ الذكر. إذا كاش لسه إيه لك في البحر المحيط، فهنا الأصل بمعنى إيه؟ الأصل العدم، يعني القاعدة المستمرة. لسكوت أدلة حجية الإجماع عن ذلك، وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره، أي الإجماع لم يشترط في انعقاده. اللي هو لم يشترط أي انقراض العصر في انعقاده أي الإجماع. فلو اجتمع المجتهدون في عصره على حكم ولو حينا في عصر على حكم فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا لم يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته. تمام. كما قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، لأن دليل السمع عام. إيه الدليل على بيقول لكم إن المجتهدين لو في عصر من العصور توافقت إرادتهم واجتمعوا على حكم ما، ولو كان اجتماعهم ده لمدة لحظة يصير هذا الحكم حجة، أو يصير اتفاقهم هذا حجة، بمعنى أنه ملزم ويحرم مخالفته. ماشي؟ دي دعوة من الشيخ. إيه الدليل عليها؟ بيقول لأن بيعلل إيه؟ بيعلل الدعوة اللي هي إن لو المجتهدين اجتمعوا ولو حينا يصير اجتماعهم حجة. ماشي سربير؟ يتعبان النهاردة ولا حاجة؟ سلامتك ألف سلام. حاسك كده أوت أوف مود يعني. بيقول إيه الدليل؟ لأن دليل السمع عام. دليل السمع يعني الدليل النقلي عام، يعني لم يفرق بين فرد وفرد، لم يفرق بين فرض وفرض، فرد وفرض الاثنين، بين فرد وفرد، ولم يفرق بين فرض وفرض. فرض هنا معنى افتراض، يعني لم يفرق بين كونهم قد أجمعوا برهة يسيرة أو أجمعوا ردحا طويلا من الزمن. عام الكل. والأصل أن العام ماله يجري على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. ماشي الحال؟ يبقى ده الأصل في العام، زي ما قلنا الأصل العدم، العام الأصل فيه أنه يجري على عمومه، يعني القاعدة المستمرة برضه حتى يأتي ما يخصصه. المخصص ده هو الطارئ بقى، ما يجيش واحد يقول لي أصل احتمال العام ده يكون مخصص، أقول له ده احتمال موهوم لابد أنك إيه تأتي به وإلى المتمسك بعموم العام. لأن دليل السمع عام يتناول ما انقرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا. ولو دي بيسموها إيه؟ حرف من حروف الغايات، وحروف الغايات يؤتى بها لأحد معنيين. إيه هما المعنيين؟ رد الإدخال، يعني رد عن المخالف أو يدخل الصورة بعينه. بعبارة أخرى، صح، بعبارة أخرى، إما أن يؤتى بها لتعميم الحكم أو للإشارة إلى الخلاف. ولو في لحظة واحدة، يعني ما أوعى يخطر على بالك إن لو الإجماع حصل في لحظة واحدة ده مش معانا، لابد إن الإجماع يكون مستقر بقى ويقعد الموضوع كده إيه ويشلتت كده لغاية ما يبقى خلاص يعني مطمئنين إليه. لا، ده لو لحظة واحدة. فالصورة دي اللي ممكن تخطر ما تخطرش على بالك، خلي بالك إن الفرد ده داخل في الإجماع المحتج به، وقد يأتي للإشارة إلى الخلاف، يعني يكون في رأيين في المسألة. رأي بيقول بأنه لو مثلا، يعني مثلا رأي بيقول أنه لو للحظة ما يدخلش، ورأي يقول لك لا ده مطلقا. فهو بيقول لك خلي بالك أنا واعي، وانا هديك اشاره كده عشان تبقى عارف ان انا واعي وان انا متمسك بعموم الحكم وان كنت على درايه بالخلاف الحاصل وانا مش قابله. واضح؟ يبقى حروف الغايات ده اصطلاح على فكره. حروف الغايات يؤتى بها لاحد امرين، اما لتعميم الحكم او للاشاره الى الخلاف. لما يجي يقول لك مثلا ايه، قول لنا عباره فقهيه كده فيها ولو. لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولو بغير شهوة. أهو بيعمم أهو، أو ممكن يكون بيشير إلى الخلاف. ماشي؟ إيه بقى النسبة بين الإشارة إلى الخلاف وبين تعميم الحكم؟ سهلة جدا دي. كل ايه ايه وليس كل ايه ايه، سهله جدا دي. واذا وجد الخلاف يبقى يقصد التعميم. كله اشاره الى، سيبهم بس يشغلوا دماغهم شويه يا الشيخ. ببص لك عشان تسكت. انت عرفتوش على الشيخ مصطفى؟ الشيخ مصطفى الغرباوي او الشيخ مصطفى عبد النبي زميلنا الجديد هنا في اداره الابحاث الشرعيه، وشيخ مصطفى يعني اعرفه انا من مده طويله، هو رجل نابه، وهيديكوا درس في الفقه الشافعي قريبا ان شاء الله. اللي عايز يبقى شافعي يبقى شافعي، واللي عاوز يسلم ويبقى شافعي ما فيش مانع برضه، بس انا في شويه احناف. الشيخ طاهر؟ لا مش شافعي، ما كنتش دخلتهم مفاجئ. لا ليه ليه ليه، عندنا كان عندنا مالكي الشيخ محمود شبيب، عندنا يعني في الشيخ مصطفى عبد الكريم، والشيخ مصطفى شافعي. لا اسمكم وراهم لحد ما بتشافعوهم. كان عندنا الشيخ محمد سلطان رحمه الله، كان حنفيا. محمد السميع ومحمد الشاذلي حنفي. محمد السميع برضو شافعي باخر، يعني هو نشأ حنفيا وبعدين انتقل الى مذهب الشافعي. انا شفت انت ما يهمناش هنا انت مذهبك ايه، يهمنا الانسان ولو مالوش عنوان. يا راي محمد منير بين الانسان والشافعي. بيقول ايه؟ بيقول بين الانسان والشافعي. بين الانسان والشافعي النسبة يعني تساوي. متعاصر الشيخ مصطفى للشافعي. المهم ايه النسبة بين انسان والشافعي؟ ايه النسبة بين تعميم الحكم والاشارة الى الخلاف؟ ايه يا علا؟ تسمعينا صوتك الطيب ده. ايه النسبة؟ تعرف يا طاهر؟ لا. قول يا علي. ما الراجل حلها قدامك اهو. قول يا. ما بعرف، ممكن تكون كل إشارة إلى خلاف حكم؟ لا يا ستي، أنا بقول حرف الغاية بيأتي إما لتعميم الحكم أو للإشارة إلى الخلاف. ايه النسبة بين الإشارة للخلاف وتعميم الحكم؟ كل ايه ايه وليس كل ايه ايه، اهو حلتها اهو. ايوه طبعا، ما هو انا قلت كل ايه ايه وكل ليس ايه ايه وعموم وخصوص مطلق على طول، فاضل بس انت اكمل مكان النقط. في مثال مولانا الإشارة للخلاف. ايوه لسه قايله مثلا، اللي هو مس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء ولو بلا شهوة، إشارة إلى خلاف مالك وأحمد. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، ده لتعميم الحكم. أكيد مش الإشارة للخلاف، ده نص. كل، أنت فاهم يا مروة السؤال؟ كل إشارة للخلاف فيها تعميم للحكم، وليس كل تعميم للحكم فيه إشارة للخلاف، عسى أن يكون متفقا عليه. ماشي؟ ولا نقول كمان؟ نقول كمان العموم والخصوص المطلق يجتمعان في مادة وينفرد الأعم. إحنا بنقول دلوقتي حروف الغايات يؤتى بها اصطلاحا لأحد أمرين، إما لتعميم الحكم يعني شمول الحكم لكل الأفراد، أو للإشارة للخلاف يعني لينبه على أنه مدرك لخلاف واقع ومع ذلك فإنه لا يعتبره ويجعل الحكم أيضا ساريا في هذا الفرد الذي وقع فيه الخلاف. فيبقى كل إشارة للخلاف فيها تعميم للحكم، صح؟ ما هو بيعمم حتى في صورة المختلف فيه، لكن هل كل تعميم للحكم فيه إشارة للخلاف؟ لا مش ضروري، عسى أن يكون ليس مختلفا فيه. ماشي؟ فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا. ماشي علا؟ ماشي يا ماما. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا لم يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته. سيدي هو أي وجه التفريع فين يا جميل؟ فلو اجتمع التفريع، وهذا معنى قوله ثم انقراض عصره أي الإجماع لم يشترط في انعقاده. أنا أظن ده توضيح مش تفريع، يعني زيادة إيضاح للعبارة الكذبة. ثم إنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر. هو متفرع على العبارة دي مش على هذا معنى قوله، يعني شيل هذا معنى قول يعتبرها جملة اعتراضية، وشيل لسكوت أدلة حجية الإجماع كمان. تعالي أرى كده، ثم إنه لا يشترط في انعقاد الإجماع وكونه حجة انقراض أهل العصر من المجمعين بموتهم على الصحيح. فلو اجتمع المجتهدون في عصر على حكم ولو حينا لم يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته. فكأنه يقول فإن سألت وقلت هل هذا الحكم عام حتى في الانعقاد اللحظي، قلنا كذا وكذا وكذا. ماشي؟ ماشي. ولا في اعتراض؟ نعم. مفهومة كده؟ مفهوم. خلي بالك الشيخ قدس رحمه الله مولع بالاعتراض، مولع بالجمل الاعتراضية، الجمل الاعتراضية الطويلة. فلو انت مش منتبه للمسلك ده ساعات يبقى تحس ان في ايه، في ثقوب كده. اصلا مولانا يعني لو اجتمع ديت مساله مستأنفه، يعني انا شايف او اللي انا فاهم دي مساله مستأنفه. ليه يا جميل؟ ما هو بيقول اهو شوف امشي واحده واحده، بيقول لا يشترط في انعقاد الاجماع وكونه حجه انقراض اهل العصر. تمام. كويس. من المجمعين بموتهم. تمام. ده عدم اشتراط انقراض اهل العصر ده مش يصدق على مكثهم الزمن الطويل ويصدق على مكثهم الزمن اليسير؟ نعم. مجمعين صح؟ يصدق. يصدق ولا ما يصدقش؟ نعم. اجتماع اهل العصر قد يجتمعوا حينا من الزمن طويلا وقد يجتمعوا حينا من الزمن يسير، صح؟ عندنا هم صورتين، الزمن اليسير والزمن الطويل، فهو شامل للصورتين. فراح حب ينبه على الصورة التي قد يستبعدها الخاطر لأول وهلة دون تأمل، وهي صورة إيه؟ يسير. لو اجتمعوا ولو في لحظة واحدة هل تفتكر دي تخش ولا ما تخشش؟ فراح استطرد الاستطراد ده وقال لك إن هي دخل. تمام. بيسموها فاء الفصيحة. ماشي كده ولا لسه في اشكال؟ هو مش راكب قوي يعني، بس يعني ماشي. مش راكب ليه؟ يعني اللي هو يعني لا يشترط في انعقاد الاجماعي انقراضه اهل العصر. ممكن لا يشترط في انعقاده انقراض اهل العصر. تمام. ولا يشترط في كونه حجه يعني انقراضه اهل العصر. تمام. هل بقى ده ليه علاقه مساله هل يجوز لاهل المجمعين ان يرجعوا او لا يرجعوا؟ يعني انا شايف يعني مثلا اذا اجمع لم يجوز لهم ان يرجعوا، هل ده مفرع على عدم اشتراط الانقراض اللي هي عدم الرجوع اللي هي الجمله الثانيه؟ يعني عدم الرجوع مفرع على عدم اشتراط الانقراض، عدم جواز الرجوع بعد ثبوت الاجماع، هل ده مفرع عن عدم اشتراط انقراض اهل العصر؟ اه مفرع، لانه بيتكلم في الجمله الاولى على اللي يكونوا حجه برضه، مش بيتكلم فقط على الانعقاد. ما هو لازم يكون كل المسائل لها ادنى ملابسه، يعني كل المسائل بتاعت الباب متلابسه طبعا. ايوه بس هي مش ادنى ملابسه، ما هو الانعقاد فرع الحجيه. لا يا سيدي انا ما بتكلمش على كده، انا بتكلم ان الجمله الاولى ما تكلمش على قضيه الانعقاد فقط، اتكلم على قضيه الانعقاد وقضيه ثبوت كون الاجماع حجه. فهو علشان ينعقد ما يشترطش ان هم يموتوا وينقرضوا، وعلشان يكون حجه ما يشترطش ايضا ان هم ينقرضوا. ماشي ماشي كويس. كونوا حجه معناه ايه؟ ملزم، الالزام وحرمه المخالفه. فبيقول لك ان ده لو حصل ولو حينا خلاص يثبت، فهو له علاقه هو بقضيه الحجيه. ايه ماشي يا مصطفى؟ ماشي يا سيدي. قول يا سيدنا الشيخ. كما قال ولم يجوز لأهله أن يرجعوا. وبعدين أنت بتسألني على إيه وجه الإتيان بفاء تفريع، التفريع أو فاء الفصيح. ممكن نقول استئناف. فأنا بوجه ربارته. قال أنا لو كتبت ما اكتبش بهذه الصياغة، لكن الأصل تصحيح كلام المؤلف ما أمكن. تمام. والأصل تقليل الاعتراضات عليه ما أمكن. يعني الراجل له فضل علينا هنقعد نغلط فيه، أو في مسلك لتصويب العبارة هنصوبها. فده اللي ظاهر لي، قد أكون مخطئ وقد أكون صحيح، قد يكون هو ما خطرش على باله الكلام ده، لكن هو مسلك هو يجيب على إيه وجه التفريع ولو بأدنى ملابسة ولا تضايق نفسك. المهم هو في وجه للتفريع. لأن دليل السمع عام يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا غير مقيد بانقراض العصر. وقيل يشترط في حجياته. لا استنى، احنا هنعديها دي. ازاي يقول عام وازاي يقول مطلق وهو العام حقيقته غير حقيقة المطلق؟ ازاي يطلق على العام انه مطلق او على المطلق انه عام؟ ده بيقول لان دليل اللي هيجاوبها دي هياخد 10 جنيه. لان دليل السامع ابعتهم لك انا ابعتهم لك انا دولار يعني واخد بالك دولار. شوفي اي لعبه كده ابعت لك رصيد فيها. يقول لأن دليل السمع عام. تعمل يا شيماء؟ يتناول من قرض وما لم ينقرض ولو في لحظة واحدة مطلقا غير مقيد بانقراض العصر. أيوة السؤال بقى، السؤال إنه بيقول لك عام ومطلقا، إزاي يجتمع ده مع ده؟ هو الإطلاق راجع للدليل ولا راجع ولا في لحظة؟ بيقول دليل السمع عام في دليل يتناول مطلقا، يتناول مطلقا، يتناول ايه مطلقا يعني باطلاق، دليل عام يتناول مطلقا يعني يشمل كل افراده. هو لو رجعنا الاطلاق للحظه يعني اللحظه ازاي يعني؟ اجري لي العباره كده. دليل السمع عام ولو في لحظة واحدة مطلقا، مطلقا ده متعلق بـ بـ بـ بعام يا مولانا، بدليل السمع. المتعلق بيتناول، انا اسف، يتناول مطلقا، ما تمشيش ابدا لحظه واحده مطلقا. تمام. طب غير مقيد او مرض اطلاقا اطلاق اللغه ومش اطلاق بمعنى المصطلح يعني. طب لو ماشي، لو حبينا نمشيها بالاصطلاح فاهم يا سبير الاعتراض؟ نشوف الفرق بين العام وال، احنا عايزين نمشي يعني ولا الحاجات دي التدقيقات دي، التدقيقات الممدوحيه دي. هو اصلا مطلق هو انا فيه عموم، بس عموم بدلي صح كده انا ماشي صح؟ استحق ال 10 جنيه دي، استحق ال 10 جنيه فين 10؟ تاخدها، محامين هي المكافئات، مره ادينا 50 جنيه ومره ادينا حاجات. اشمعنى دي مش 50؟ طب مش عارف، سبحان الله رزقك رزقك الحمد لله. حسن نيتك اول وضيف 10 حسن نيتك كده المكافئات هتزيد. اول وضيف 10 وما ينهمك. كنت هقول نفس الجواب يا مولانا. قولي ما جراش حاجه. قلت لك كنت هقول نفس الجواب. انت يا انت مكافئتك سريعه، جاوبتي او ما جاوبتيش؟ الله يكرمك يا مولانا. هو لما هو فين العبارة؟ هو الدليل الدال على وجوب اتباع سبيل المؤمنين، او ان، ركزوا معايا شوية، او ان الأمة لا تجتمع على ضلالة، هو ده في الحقيقة عام ولا مطلق؟ عام، لانه بيتناول جميع افراد الاجماع. عام عام ايات العموم، عام عام في الفرض اللي بيذكره غير سبيل المؤمنين، ده سبيل العموم. يا قمر يا حبيب قلبي، هو عام من الحته دي، الدعوه اللي بيدعيها دلاله الدليل عليها دلاله العام ولا دلاله المطلق؟ هو بيقول لك يتبع غير سبيل المؤمنين اي حد مطلقا. تمام، ما قيدهاش بحال دون حال، ما هو الاطلاق في الاحوال. صح، تمام. فهو هنا الدليل دلالته شقهم في اي حال من احوالهم. ثواني بس، انا دايس بنزين دلوقتي. طيب ماشي، براحتك يا مولانا، خد راحتك. دلاله الدليل النقلي على ان الاجماع حجة ومنعقد بانقراض عصر أو مش بانقراض عصر، في لحظة واحدة أو في زمن طويل، جاية منين؟ من أنه ذكر أن اتباع سبيل المؤمنين واجب مطلقا دون تقييد ذلك بحال دون حال. يبقى دلالة الدليل على الجزئية دي دلالة إطلاق مش دلالة عموم. ماشي؟ أيوة كويس. برضو هيظل في نفس الإشكال حاصل، إزاي هو مطلق وتعبر عنه بأنه عام، زي ما إزاي هو عام زي ما كنتوا أنتم متصورين ابتداء وتعبر عنه أنه مطلق. راح فضيلة مولانا هذا قال حاجة لطيفة، قال المطلق في نوع عموم. إزاي نوع عموم؟ العموم في مطلق او في الاطلاق عموم بدلي. يعني ايه بدلي؟ والعموم في العام عموم شمولي. يعني ايه بدلي ويعني ايه شمولي؟ يا زينب احضري لنا كعكه، فتقومي رايحه، ما انا اكلت من الكعك بتاعك ده ابو عم، فتقومي رايحه تجيبي لنا كعكه بالجبنه، اقول لك كتر خيرك ماشي، تروح يجيب لنا كعكه بالعجوه، اقول لك كتر خيرك، انا ما ادريكيش كعكه واوصاف معينه، فقولي احضري لنا كعكه يعم كل ما يصدق عليه انه كعكه، لكن على ايه؟ سبيل على سبيل البدل، مش على سبيل الاستغراق. احضري احضر رجلا، تطلع تجيب رجل قصير، رجل تخين، رجل رفيع، رجل مش اي رجل وخلاص، فرض شائع وفي جنس. لكن لما اقول اكرم الطلاب الشافعية مثلا ماشي، او اكرم الطلاب، اكرم طلاب درس الاصول، شافعي بقى او حنفي ماشي، لازم نراعي مشاعر الناس. يا شيخ مصطفى اخويا اوعى تقول الكلام ده بتاع التساوي والكلام ده لو سمحت، عشان دول طالباتي ومشاعرهن تهمني، وبعدين احنا بنستدرجهم شويه بشويه، فما لهم بشوفهم صدمه. وبعدين يا سيدي يا ريت يبقوا حنفيه، يا ريت يا اخويا يا ابو حنفيه، واحنا طيبين لا بقى في شفاعيه ولا ملوخيه ولا حاجه خالص. ما ذا يا ريت مقادمون يا اختي يا ريت. ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيتوا في خلف كجلد الاجربي. والعياذ بالله. يا مروه ما لكش ليه يا سيدي؟ ممكن ايوه. الو عليكم السلام. مساء النور. مين دول؟ إسراء؟ ومين تاني؟ وكوثر؟ لحظة خليهم تحت. طب خليهم عندك دقايق ونتواصل معك بعد دقايق معدودة كده. شكرا جزيلا. شكرا، مع السلامة. إسراء وكوثر؟ شوية أسئلة في الشغل. نعم أقول هو في إسراء عندنا هنا. في ماشي. فدلوقتي ف سلامي. أيوة سيدي. أخلي بس الجماعة اللي وصلوا ينتظر ربع ساعة وبعد كده. شكرا. تعرف في سلك الغاز الشيء؟ تصدق ان انا لو انا سلك التليفون عندي كده ما اعرفش اعمل حاجه خالص. عندي الضفائر الخير. طيب ده هو بلس كيس. فيبقى هنا ايه العموم؟ هنا العموم الذي هو حاصل في الإطلاق اللي هو العموم البدلي. نعم. مش العموم الشمولي اللي هو الذي يستغرق فيه كل فرد فرد. أكرم الطلاب الشافعية وأكرم الطلاب الحنفية، يبقى كل واحد حنفي اديله على طول إكرام، كل واحد شافعي اديله على طول إكرام. ده فرد فرد، ما ينفعش أجيب غادة أقول أهي حنفية أهي خدي ودي أغنت عن الباقي، لا ده لازم يشملها ويشمل كل حنفي زيها مثلا يعني. ماشي شباب؟ يبقى ايه الفرق بين العموم في العام والعموم في المطلق؟ ان العموم في العام شمولي والعموم في المطلق بدلي. ماشي؟ واضح مروة؟ فهمنا هنا العبارة الاشكال فيها الشكلي والاجابة عنه يا سربيل؟ واضح؟ كتبنا الكلام ده شباب؟ كتبنا طيب؟ ماشي. على الله اسالك بعد كده وما تجاوبش السؤال ده جمع هتتكلم فيه. طيب سيدي يعني ما تتبع غير سبيل المؤمنين يقول عام في الاشخاص مطلق الاحوال. صح بس انا نسيت وليك مكافاه 10 جنيه بجد. احنا هنا بندي مكافئات على طول. ربنا يسهل. سمح محفظه في الاوضه اثنين شوف سجود بقول شوف سجود وانت بتوصل ولا حاجه؟ ما هنمشي مع بعض. يلا يا مولانا يا اخي يلا. كمل يا مولانا. لو تكرمت عليه. يقول لان دليل السمع عام يتناول من قرض او مالا ينقرض ولو في لحظه واحده مطلقا غير مقيد من قرض العصر. وقيل يشترط في حجيته انقراض المجتهدين. عبر بقيل اللي هي صيغه التمريض المبني لما لم يسمى فاعله إشارة إلى تضعيف هذا القول في نظره. وقيل يشترط في حجياته انقراض المجتهدين كما قال، وقيل مشترط، وقيل مشترط لجواز أن يطرأ لجواز، ده تعليل لإيه؟ للاشتراط، لهذا القيل الذي هو الاشتراط. يعني قيل يشترط لجواز، ايه ايه الدليل بتاع انه مشترط؟ ما احنا قلنا كل اتجاه تعليل الاتجاه الاولاني، طب الاتجاه الثاني تعليله ايه؟ اللي هم بيقولوا يشترط انقراض العصر، حاكم ان يحتمل يجوز ان يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده فيرجع، يمكن افكر كده فيتبيني لا والله ده ايه، ده كلام النظام ده وجيه، ولا كلام ابن عليا ده وجيه، فاجي اقول لهم لا يا جماعه انا راجع، انا مش، لا انا مش راجع في كلامي بقى، انا مش ايه، مش موافق. فهو بيقول يحتمل يحصل كده، ف ده التعليل يعني كما قال، وهيجاوب يعني هيجاوب على على الاحتمال ده كما قال الا على الثاني فليس يمنع، يعني في النظم. وأجيب بأن نمنع رجوعه للإجماع، ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا. الثاني اللي هو إيه؟ القولين، قول الثاني، إحنا عندنا قولين، قول بيقول يشترط الانقراض، وقول يقول لا يشترط الانقراض. اللي بيقول لا يشترط الانقراض، أنا آسف، اللي بيقول يشترط الانقراض بيقول يجوز إنه يرجع، ماشي؟ عشان كده اشترط الانقراض، ما هو ده كده متسق مع نفسه، ما هو طول ما هو عايش ممكن يرجع. فخليني ما احكمش بانعقاد الاجماع الا لما انتقل الى رحمه الله، فاكون كده امن من احتماليه رجوعه. فيبقى القولين كده بينهم من بعض ايه؟ اتساق. ها كما قال الا على الثاني فليس يمنع. انتوا تعبتوا يا شباب؟ نقفل الدكان؟ عايزين نحصل مغرب اسمها 8 و10 فاضل ساعة، لا الساعة 7:30 ل 5 فاضل ساعة ل10 دقايق. وأجيب بأن نمنع رجوعه للإجماع قبله، وأجيب بأن نمنع رجوعه فصل منقوطة للإجماع قبله، مش نمنع رجوعه للإجماع يعني يرجع للإجماع، لا نمنع رجوعه لأجل حصول الإجماع قبله، يعني خليه يرجع. هنقول له معلش يا حبيبي انت محجوج بالاجماع السابق، ماشي؟ الشام في جمع الجوامع. طيب فان قلت انقراض العصر شرط في حجيه الاجماع وهو مقابل الصحيح فيعتبر، هيفرع على القول الضعيف، هيفرع عليه حاجه، بيقول لو انت قول يا الشيخ قول. فان قلت انقراض العصر شرط في حجيه الاجماع وهو مقابل الصحيح فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد كما قال، وليعتبر على، تعالوا نفكر ونمدد القول اللي هو بتاع اشتراط انقراض العصر اللي هو الضعيف أو اللي هو مقابل الصحيح، فلو افترضنا ان انقراض العصر شرط في حجية الاجماع، افترضنا كده فرض، هيبقى انعقاد الاجماع يعتبر فيه قول واحد اتولد في حياة المجمعين وتفقه، هم اجمعوا خلاص بس العصر لسه شغال، واحد اجمعنا احنا النهاردة، احنا المجتهدين اجمعنا النهاردة وما انقرضناش، جت واحدة من الطالبات عندنا خلفت النهاردة، الواد النهدة واحنا عايشين كلنا تفقه بقى مجتهد، هل بقى قوله ده مؤثر في قضية ثبوت الإجماع ولا لا؟ ما هو يقولها الشيخ الصحيح انه مش مؤثر، فبيقول ايه، فيعتبر في انعقاد الإجماع قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد كما قال، وليعتبر عليه، يعني بناء عليه تفريعا عليه، أي على القول المقابل للصحيح، من ولد أي في حياتهم وصار مثلهم فقيها مجتهدا، فإن خالفهم لم ينعقد إجماعهم السابق، لأن كده العصر ما انقرضش. ها؟ يعني المسألة دي فرع اشتراط انقراض العصر. فلو قلنا بعدم اشتراطه، لو قلنا باشتراطه، لو اتفقنا فولد في حياتنا ونحن المجمعون أو نحن المجمعين ولدا ولد فتفقه وصار من أهل الاجتهاد، لم يتم لنا إيه حصول الإجماع. وأي واحد منهم عايز يرجع عن اجتهاد يرجع بقى، ما هو العصر لسه مرحح. طب ليه يا مولانا لما واحد منهم رجع في الكلام وقلنا له لا انت خلاص لازمناك بالإجماع السلبي؟ ده احنا بقى ده دعوانا احنا، هو ممكن يمنع يعني هنا. ايوه انا عارف، احنا بنناقشه بنقوله انت محجوب بالاجماع السابق، هو ممكن يناقشنا ويقول لنا هو مفيش اجماع اصلا علشان تحجوني اليه. يعني واخد بالك؟ يعني انت دلوقتي بتقول لي انت ما ينفعش ترجع لان الاجماع قد انعقد. انا بمنتهى البساطه لو انا الخصم هقول له يا استاذ ده مصادره على المطلوب، اذا كان النزاع بيني وبينك في انه انعقد ولا ما انعقدش، تيجي تقول لي ما يجوزش انك تجمع ترجع حكم انه انعقد، ما هو ده يعني بيسموه في الاستدلال اللي هو في المنطق يعني يسموه مصادره على المطلوب، ان انت بتاتي بالنتيجه وتجعليها في احدى مقدمات الدعوه. ها؟ أنا عايز أستدل إن ده أسد، فأقول بما أن هذا ليس إذن هو أسد. طب ما هو ليس هو أسد وأسد هو ليس. أنت دلوقتي أنا وأنت بنتنازع في هل الإجماع قبل انقراض العصر حجة ومنعقد ولا لأ، فأنا قلت لأ وأنت قلت أيوه مثلا، فجيت أنت بتقول إن لو واحد من المجمعين أراد أن يرجع لم ينعقد الإجماع وله أن يرجع، فأنا جيت اعترضت عليك وقلت لك لا ليس له ذلك لأنه محجوج بالإجماع الذي قبله. طب ما هو أصلا نقطة النقاش بيني وبينك إن في إجماع ولا ما فيش إجماع، فأنت جاي تستدل بعين النزاع، والاستدلال بعين النزاع اسمه إيه؟ اسمه ايه يا غاد؟ ما انا قلت ثلاث مرات مصادرة على المطلوب. اسمه مصادرة على المطلوب، مصادرة على المطلوب. ماشي يا شباب؟ ماشي يا زينب؟ ماشي، بس انا مش فاهمة اصل الاخر العبارة بقول واجيبة بان لما رجوعت للاجماع قبل. كويس، انا شرحت لك يعني شرحت لك الاجابة اللي هي نمنع رجوعه، فهمتيها صح؟ وسكت انا، فانت جيتي تنكشي فيها تاني. انا بقول لك ان الاجابه دي يمكن ان يورد عليها انها مصادره على المطلوب، مش مسلمين بانها اجابه مقنعه، ممكن يبقى في اجابه تانية ما جراش حاجه، لكن خصوص الاجابه دي مش مقنعه. ماشي، فان خالفهم لم يرجع. ماشي مش مقنعه ليه؟ طيب ما انا لسه قايل اهو عشان مصادره على المطلوب. يعني أصلاً ممكن أمنع المصادرة لأنه أصلاً مجرد ما أنت اتفقت معانا في هذا القول انعقد الإجماع، ده محل النزاع. هو الإجماع بينعقد بانقراض العصر ولا بمجرد الانعقاد؟ قيل وقيل، مش ده محل النزاع؟ تمام. فأنا جيت في القيلة الثانية اللي مخالفة الرأي بيقول لي يجوز أنه يرجع، فأنا بقول له لا ما يجوزش أنه يرجع. ليه؟ بتقول لي أصلاً محجوب بالإجماع الذي قبله، إذا كان هو ده محل النزاع يعني الحالات هي مصادرة على المطلوب. صح كما في جمع الجواب. ماشي، بس خلي بالكم بطلان الدليل المعين لا يدل على بطلان المدلول المعين، لأنه قد يثبته بدليل آخر. فكنا أن احنا أبطلنا الاستناد اللي أوراده المصنف نقلا عن جمع الجوامع، ما يعنيش أن في دليل آخر، ما يعنيش ان المساله باطله. الشأن في هذا الكتاب انه مبني على الاختصار ومبني على كذا، احنا وظيفتنا مش بنستعرض المعلومات واروح بقى احضر لكم من بحر المحيط ولا بتاع واقول قالوا وقلنا مش عارف ايه. انا وظيفتي ان انا احل لكم عباره الكتاب وافهمها لكم، مقتنع بيها مش مقتنع بيها بفهمها لكم، وبنحاول نشغل الالات في فهم العبارات. ماشي، عايزين بقى نشوف ده في اخذ وعطى ازاي، نرجع للمطولات بقى. ماشي يا شباب؟ ماشي. ماشي يا شيماء، ولا في حاجه مش فاهماها؟ هو يعني ينعقد صح؟ لان هو حال اختيار المؤلف كده انه انا عقد اختيار الكتاب كده. ممكن نقرا كتاب تاني اختياره يبقى غير كده. انا بشرح اللي قدامي، انا دلوقتي في وظيفتي الفهم مش التبني، انا عايز افهم كلامهم الاول. الصحيح اللي مش صحيح بعد قصه تانية. الصحيح عند المؤلف، لو جيت كتاب في اصول الفقه الحنفي هشرحه لك زي ما هو، مش هقعد بقى انا انكد على المؤلف واقول لك لا اصل الشافعيه بيقولوا اصل انا مالي بالشافعيه، انا بشرح كتاب اصول الفقه الحنفي، فعايز افهمك مراد المؤلف مش الخبطك. ايه اذا نطق الديك شكك الديك. ده كان راجل بقال معلقها في المحل بتاعه عشان محدش يشتري منه شكك، فبيقول يعني انا مستحيل ابيع شكك. اذا نطق الديك شكك الديك. شكك الديك اه شكك الديك يعني اذا الديك نفق انا هديك شكك، يعني اذا طلع المش راجل بليغ قوي. فهمت هدرس اصول فقه حنفي مش اما نوفي الاول مدرستنا ونشرح كتبهم بما يرضي الله. مش الديك ما بينفق المولانا؟ لما يأذن الديك يقول يعني اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله بينفق كوكوكو. انت امور يا ست المعروف، نخلي الديك ينطق ونبيع شكوك وندرس اصول فقه حنفي كل اللي انت عاوزاه، بس الاول نوفي بس بواجب الوقت. ماشي، واللي انت عاوزاه نعمله لك. هاي يلا يا مولانا في المقطع اللي مش راضي يخلص ده. يراهم على هذا القول ان يرجعوا عن ذلك الحكم الذي اجمعوا عليه، وعلى القول الصحيح لا يقدح في إجماعهم من ولد في عصرهم ولا يجوز لهم الرجوع. اللي هو بتاع ايه؟ عدم اشتراط انقراض العصر. لا تقدروا ترجعوا، فكروا قبل ما تجمعوا، هتجمعوا تدبستوا. لا تقدروا ترجعوا، ولا لو ولد شيخ الإسلام في حياتكم هيأثر في في في إجماعكم، هو ملزم بإجماعكم. نقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم، وعلى آله. احنا هناخد أجازة إن شاء الله إلى ما بعد العيد. نعم، تالي ده رمضان التالي مش فاكر يعني. احنا في لا اصبر عم تاكي اه حد لو حد بيسجل بقى بقى التسجيل ويبقى ايه مين اللي بيسجل يا جماعه؟ سيرفير زينب التسجيل ده دليل الاستاذ احمد الحق ضروري. اه اكيد ان شاء الله. حاضر يا مولانا. طيب نلتقي على خير، متواصلين ان شاء الله.